خالص، ده مبدأ ولا حاجة كده، وتفتكر ان الجزء بتاع الفيستولا ده او سبونتيني، يعني تعمل لهم منظر في الطب برضه، بس احنا مش عايزين معلومات كتير، هما كلمتين دول وخلاص. يفضل حاجة أخيرة في ال لاسيريشن، كلمة كده على حاجة اسمها هيماتوما أوف ذا بلد، وارد انه يحصل هيماتوما أوف ذا بلد، خصوصا كنت لسه بقول لكم قريب قوي ان التيشو كونكتيف تيشو في البلد فيري فيري لوز، فسهل جدا وفي المكان ده يتجمع هيماتوما. ايه اللي هيجيب هيماتوما في البلد؟ سيب الكتاب، انا هديكم اكزامبل بقى على حاجة احنا ممكن نقلبها واحنا قاعدين بالفعل. يعني ايه اللي يعمل هيماتوما في البلد؟ مش بلاد فيسل برضه هو اللي هيفرقع يعمل هيماتوما، او بلاد فيسل هيتقطع هيفرقع حاجة كده، ايه اللي يعمل هيماتوما؟ ممكن واحدة يبقى عندها فاريكوز بيز، فاريكوزيتيز في البلد، لان الديشو بتاع البلد باري باري لوز، فممكن عندها فاريكوز بيز والفيني فرقع فيحصل سبونتينيوس هيماتوما، فين وفرقع وحصل هيماتوما. ادي حاجة. الحاجة التانية، انا عملت ابيزيوتومي ولا حصل للعينه كرينيه لاسيريشن، اتقطع بس ولا بقفل بقى، ما خدتش بالي من بس ده، ما قفلتوش سبب سيبته، قفلت المصل لاير والسكين وقفلت عليه جوه وهو لسه بيخرج، فهيتجمع هيماتوما. دي اهم اسباب تعمل هيماتوما، لان يعمل هيماتوما يا اما سبونتينيوس او تروماتيك. سبونتينيوس او تروماتيك، سبونتينيوس زي رابتشر فاري بول فين، وتروماتيك اللي هو بتاع ابيزوتومي او بتاع كرينيه لاسيريشن. الهيماتوما اللي في الفرقه دي لازم تجمع هيماتوما قد كده، ما تعملش فين؟ طبعا تعمل سي بي فين، وبعدين البلاد از فيري جود كلتشر ميديوم للانفكشن، فالهيماتوما دي بعد يومين لو ما خدتش بالك منها تتحول الى ابسس، ابسس مهول طبعا. فالهيماتوما دي هتعمل سي بي فين، وممكن تبقى بعد كده انفكتد، هو اوقات بتبقى الهيماتوما كبيره لدرجه انها يعني الاسواري محترم قوي قد كده. طيب لو حصل هيماتوما انا بتدخل ازاي في الهيماتوما دي؟ اقول لك على حاجه، الهيماتوما دي حاجه من اثنين، يا اما هيماتوما صغيره وما بتكبرش، يا اما هيماتوما من الاول كبيره او بتكبر. يعني لو انا ولدت واحده وعملت لها ابيزوتومي وبعدين بعد الولاده جيت ابص عليها بعد الولاده بساعتين كده ولا حاجه، لقيت هيماتوما صغيره حاجه كده قد السايز بتاع ليمونه بتاع حاجه كده، ارجع ابص عليها تاني بعد شويه بتكبر ولا ما بتكبرش؟ لا ما بتكبرش، هي على قد كده وخلاص. Do you really think ان الموضوع مستاهل انك تدخل وقت عمليه تديها جنرال انستيزيا تاني؟ هي هيماتوما صغيره وكمان ما بتكبرش، يعني سيلف ليمتد لغايه كده وخلاص. دي ممكن تتغلب عليها، انت خايف من الانفكشن مظبوط؟ ادي ادويه صح؟ وعايز الهيماتوما دي يحصل لها ابزورشن. ما سمعتوش اللي عنده هيماتوما بيحصل له ايه؟ معلومات عامه. هيماتوما واحد ما خبط جاله كاميرات، ما يخش على الكاميرات، حط كومبريسز كاميرات وخلاص عشان تساعد على رابيد ابزورشن اوف ذيس بلاد. تمام؟ فلو الهيماتوما صغيره وما بتكبرش يكفي جدا انتي بايوتكس وكمبريسز وخلاص، وهتبقى جراديوال ابزورب وانتهينا على كده. انما لو الهيماتوما من الاول كبيره او بتكبر يبقى ده معناه ما اقدرش اسيبها، بقى لازم افتحها. هتدخل البيشنت دي اوضه العمليات وتديها جنرال انستيزيا كويس؟ وبعد ما تديها جنرال انستيزيا هتفك الغرز بتاعتك وتفضي البلد. فضيت ادور على البليدنج فيسل وامسكه واربطه لوحده، ما اخبطش بقى الغلطه اللي قلتها قبل كده، ادور على البليدنج فيسل وامسكه ويشوت ايدنتيفاي اند ليجيت البليدنج فيسل وتربطه وتاني. ممكن اذا كنت لسه قلقان ولا ابتديت بقى الحكايه تبقى بالنسبه لك مزعجه، حط درين. لو كنت عايز ممكن تحط درين. درين يعني رابر درين او تيوب كده صغير علشان اي شويه بلاد ما يفضلوش جوه يخرجوا على بره. بس ادي القصه بتاعت المعلومه الدرار فيها كلمه برضه احب اقولها لكم. هي سؤال كان بيتسال زمان ما بقاش بيتسال قوي دلوقتي، بس اقول لكم عليه خلاص. واحنا بنقص الابيزيوتومي، واحنا في الابيزيوتومي بنقص الليفيتور ولا لا؟ دي معلومه يهمني توصل لك. في الابيزيوتومي بنقص الليفيتور ولا لا؟ ايوه بنقص ذا موست ميديال فايبرز اوف ذا دي الفاجاين. وانا قلت لكم ان الليفيتور معديه على بعض قد ايه؟ 2.5 سم من الفاجاين. فانت لما بتمسك مقص وتخش بالمقص هنا كده وتقص، اكشلي انت بتقص الموست ميديال فايبرز اوف ذا ليفيتور. نرجع لثالث مره ولا رابع مره للرسمه اللي هي دي، فجاه معديه كده وفي ميديا فايروس بتاعت البيتر معديه من جنبها بالظبط. فالواحد لما بيخش بالمقص وبيقص بيقص السكين والكرينيه المسلز ومش عارف ايه والموت ميديا فايبرز اوف ذا خلاص. دي الفاجينا معديه من خلال البيتر. لما انت تقص الموت ميديا فايبرز اوف ذا بيتر، وارد اوقات نادرا جدا انه الليفيتور اللي انت قصيت الميديا فايبر بتاعتها دي يحصل منها ايه؟ بيلينج الجامعة ايه؟ يعني هيماتوما بس فوق ولا تحت مستوى الليفيتور؟ فوق مستوى الليفيتور، الجامعة هيماتوما فوق مستوى الليفيتور. يعني دي تبان ولا ما تبانش؟ ولا عمري اشوفها، ما اقدرش اشوفها لان دي مش عند الراجل، دي اباف ذا ليفل اوف ذا ليفيتور. دي اسمها سوبرا ليفيتور هيماتوما. اللي جدع قوي يعرف يقول لي دي لما تكبر تبقى هيك اسمها هاي دي لما تكبر تبقى برود لكن في المطوم احنا فوق مستوى مين احنا فوق مستوى اللي بيكبر احنا في النهايه بتاع كفايه الفشل مظبوط فدي لما تكبر تكبر تكبر تكبر ولا انت شايف حاجه ولا انت دريان بحاجه تخيل بقى واحده ولا بتاع عملت لك بتفكر سعيد بنفسك جدا خلاص الراجل اللي طلع وضفها وبتاع وانت تمام مش عرفت الشاي بتاعك وبقى واحده والعين بقى عمال يتجمع فيها برود لما تبقى توما قد كده فانت لما تيجي تبص على الفيشن دي بعد ما تطلع حضرتها ولون الجرح كده تشيل الدريسنج اللي محطوط تبص على الجرح تلاقي الجرح باقي في دم نازل ولا دم نازل ولا حاجه ومعرض زي الكلام ده جنرال كونديشن العينه دي حطيت في كميه دم كبيره جدا عشان كده مهم قوي انك فعلا تولي الجرح ده حط ايدك على الفرش بس ببساطه يعني حط ايدك على الفرش شوف الفرش شكله ايه بقى اللي هيبقى فيها هيماتومه كبيره دي يبقى فيها مشكله طبعا في الجنرال كونديشن لا هتشوف دم نازل ولا هتشوف هيماتومه في البلطه ولا في البلطه دي كلمة مجرد كلمة على حاجة اسمها سوبرا ليفيتور هيماتوما دي اسمها سوبرا ليفيتور هيماتوما هي طبعا ما تخشش تحت الرقبة هيماتوما في ديفالفرس يعني هي باعتبار انه المكان في الحتة دي بتقولها في المرة احنا كده خلصنا خلاص كلام على اللاسيريشنز هنخش بقى في حاجة تانية خالص من هو قبل ما تيجي اسعد اقول نفس الكلمة حتى يعني في مستوى الكبير هي تشارلز زي ما شفنا كده هي اللي بتستخدم في البداية يعني كورسي او لجنة الاوبسيرفيس كل لجنة بيبقى فيها شهرين ثلاثة من كل نوع يعني بتاعت النساء فيها اثنين ثلاثة اثنين والاوبسيرفيس شارت الشارت ما فيهاش اي مشكلة في الايدنتيفيكيشن بتاعها خالص ابسولوتلي يعني يوم سهلين بتعرفوا وكل الحكاية بتبقى بالدسكشن في الشارت يعني يجيب لك حالة مثلا كانسر سيرفيكس سبريدنج للبطن حطها قدامك يقول لك ده ستيج كام طب تعالجه ازاي مش هيقول لك سمعني صفحة كذا زي ما اتفقنا يعني هو بيسألك على الحاجة اللي قدامك تمام يجي لك سيرفايكال فايبرويد ويقول لك العيلة بتشتكي من ايه وهكذا فهي الديسكشن هي اللي كان بقوله انما الايدنتيفيكيشن عمره اطلاقا ما بيبقى فيه اي مشكلة خلاص اللي عايزكم تعملوه ان انتوا تحاولوا تركزوا على الصور بتاعتهم على قد ما تقدروا سيبكم من الكتاب لو في جار مش موجود في الكتاب انا هقول لكم لو في اي كومنت معين هقول لكم مش مطلوب اطلاقا بمنتهى الوضوح ان الواحد يحفظ الكومنت اللي موجود في الكتاب عشان في السنين اللي فاتت ناس بتركبها وسواس من الكتاب ده لازم كتاب جديد لازم واحد يفضل مفيش حاجه اسمها كده خالص يعني محدش مطلوب منه يحفظ كمان اللي موجود في الكتاب تاني مره خالص ابسولوت يعني ماشي بس فهي دي النقطه بتاعت الورشه تقول له دي حاله كذا كذا توصف اللي انت شايفه قدامك في قاعده اساسيه جدا جدا هي اللي ممكن تجيب مشاكل في الجواز البني ادم اللي هو بيحاول يحفظ الكوماند بيحاول يحفظ الكوماند صم بيسمعها ده بيدي امبريشن ان مش فاهم حاجه خالص وان هو حافظ مجرد صمبه كده وخلاص اوقات بيضطر يقول كلام فارغ يعني سام تايمز في الكومنت بيبقى مكتوب حاجه والحاجه دي مش واضحه خالص يعني يقول لك رايش كلر وبتاع جار محطوط بقاله 70 سنه لا بقى في كلر ولا مش كلر ولا حاجه خالص فانت لما تقول حاجه زي دي بتدي امبريشن ان انت اولا ما انتش فاهم حاجه خالص وحافظ الصمبه وخلاص وثانيا كمان من قوسين نصاب يعني سؤال لك شاور لي فين الريد كلر ده طيب الراجل يقول حاجه اللي هو شايفها وخلاص يعني اتفقنا وبهنا دي اتصاب بلوكس هايدرويد بارك. ليه الفارق بتاع التفاصيل اللي طالعه من جوه دي وده البيتراين وول. هنا لو حد ركز شويه هيلاقي البيتراين وول فيك. مين يعرف يقول لي ايه اللي مخلي البيتراين وول فيك؟ اللي فاكره حاجه بتعمل فايبرويد بتكبر. طب ايه تاني؟ مين عيانه تاني عندها استروجين عالي واليوترس فيها بيكبر شويه؟ ميتروفات يعني مراجكات يبقى عندهم استروجين عالي فيحصل عندهم سمات الكالينارشن بيكبر شويه. اللي بعده ده هو صحيح اوت فوكس حبه انما بنبين اللي عايز اقوله. هو اليوترس مقطوع نصين باي سكت. كل اللي لونه ابيض فاتح ده هو الفايبرويد. والفايبرويد باين فيه حاجه الكلام بتاع الباثولوجي بتاع زمان اللي هو لونه افتح من لون السراوندينج مايري. الكالر بتاع الفايبرويد افتح من الكالر بتاع السراوندينج مايري وباين شويه الوادي فيتس. وبعدين حاجه ثانيه معظمكم ما كانش مصدقها اللي هي وجود فايبرويد بيكبر الكبد. الغامق ده هو الكبد. الكبد از اندر جوينج ستريتش. وجود فايبرويد بيخلي الكبد تبقى ستريتش وتكبر ما تصغرش. هو ده اللي بيعمل ايه عند العيال؟ من راجيا كل ما الكافيتي تبقى ستريتش كل ما السيرفيس اريا اوف الكافيتي تزيد. تمام؟ وحاجه ده اتس سب ميوكس لانه على طول دايركتلي على ايه؟ على الكافيتي. ده اسهل جار في الدنيا لو انه مقلوب بس ما تفرقش اذا كان مقلوب ولا لا. هو كور كور كور ده اسمه مالتيبل فايبرويد. مالتيبل فايبرويد اللي اتشالها بايه؟ اعتبرنا انها كور كده وخلاص مايو مايكتوري. بس تتسوي بقى مايو مايكتوري وديموستيزس وكلمتين دول. That is fibroid polyp. It's a mucus fibroid polyp. It's a mucus fibroid polyp. It's a mucus fibroid polyp. It's a polyp صغيرة كده مبلدلة جوه كده. في كام ملاحظة كده أنا على الجار ده. أولا برضو المايوميتريم is taken. وده الإفكت بتاع الإستروجين. أدي واحد. اتنين لو بصيتوا على البوليب كويس هتلاقي إن التيب بتاعها فيه vascular changes. يعني هي واضح ان اللون ده اغمق شويه من عند الفاتيك من عند روت الفاتيك هنا فاتح وعند التب جامد شويه. وانتوا تعرفوا عند التب بيحصل ايه؟ دي حاجه عاديه يعني. بس ثالث حاجه ان الكافيتي هنا از ديستندد. المنظر الكافيتي الحته دي ده مش منظر كافيتي عادي. هبوريكم بعد شويه جارز ثانيه. الكافيتي از نورمالي فلات انتروبوستير فهنا كافيتي از ديستندد. سارة بيقول لك العينه دي كانت بتشتكي من ايه؟ السابيوكس فايبرويد فورست تعمل ايه اساسا؟ تعمل ايه regular bleeding بصد ايه infected discharge وحاجة مهمة قولي كيفين مضبوط وايه كمان سابقه بس مجرد فارغ كان infected مش كده بيبراين تاترو من infected. عندك ده fibroid ده fibroid والfibroid في cystic spaces يبقى ده في cystic degeneration اللي هي بالتالي الهالان degeneration. ده ظريف قوي. ده it's a very large submucous fibroid. كل ده large submucous fibroid. والبشرة اللي من بره اللي لونها جامد دي هي uterine wall. ده uterine wall. وكل ده fibroid polyp. وبعدين عشان هي كبيرة ففي hip center بتاعها. كل ما الفايبرويد يبقى كبير كل ما degeneration يبقى hip center. اهو ده الكلام اللي بيقولوه. ان degeneration بيبدأ في center بتاع الفايبرويد. دي هنا ملحوظتين. ان الكافيتي از اندر جوينج ستريتش بقى. دي الكافيتي ايرونجيتد ستريتش اند ايرونجيتد بالشكل ده. الملحوظه الثانيه ان ده متشال برضه زي اخواته بسبب توتال استراكتومي. يعني ده المكان ده شايفين كلكم النقطه دي اللي هي القابله دي ناحيه ثانيه. اوقات بعضكم بيتهيألوا ان ده السيرفيس. بعضكم بيتهيألوا ان الفارق كبرت قوي قوي وبقت بانجنج فروم ذا سيرفيس. بيتهيألوا انها خارجه من هنا وان ده سيرفيس. وده مش سيرفيس. ده سايد اوف incision. يعني هما قطعوا النشرة طول راوند تمين يسابوا للعيانة سيرفيس يبقى ده برضه يموت باي سبتوتال استراكتومي تمين ولا بس ده هنا السايد اوف انسيجن مش الاكس بتاع سيرفيس مش دايليت سيرفيس. ده بقى ما فيهوش يوترس. ده فايبرويد بس. ده فايبرويد بس والفايبرويد كبير قوي وبما انه كبير ففي vascular changes وفي degeneration. واضح قوي ان في vascular changes اللي هي مكتوبه في الباثولوجيكال changes وفي كمان cystic degeneration hyaline and cystic degeneration. وده متشال by vaginal polytectomy. يعني البوليب الكبيره دي كانت protruding from the cervix ونازله تحت خالص فشالوها by vaginal polytectomy فتحوش بطن العيان. يبقى دي large submucous fibroid polyp removed by vaginal polytectomy showing it showing degeneration and vascular change. ده ظريف. ده uterus bisected. uterus مسكوك فتحوه اتنين. فتحوه اثنين بالطول من هنا كده كويس، ده فايرويد وده فايرويد وده نصه الثاني يعني الناحيه الشمال دي تركب على اليمين وتقفل ثاني لو عايز. الفكره انه باين هنا بقى بتهالي بوضوح الوردي ابيرنس، مش دي اوضح وردي ابيرنس كاركترستيك بتاع الفايرويد باينه، واللي باين برضه ان لون الفايرويد يعني افتح من لون السراوندينج مارين. بعد ما مسكوا الفايرويد ده فتحوه نصين، الناحيه اللي على الشمال اللي انا بشاور عليها دي شالوا نص الفايرويد اللي فيها، شالوا حركه اسمها ايه؟ ده شالوه بس مجرد، ده مش جزء من العمليه ولا غيره يعني، ده مجرد بس عشان يورينا حاجه اسمها التيومر باد. فين التيومر باد؟ اللي هو المفروض يتعمل فيه ايه؟ المفروض يتعمل فيه هيموستاسيس، يعني المفروض لو كنت انا بعمل مايوميكتومي المفروض اني بقشر الفايرويد من الحته دي بشيله، وبعدين التيومر باد اللي هو المكان اللي بيتاح فيه غرز بقى رايح جاي عشان تعمل هيموستاسيس. تمام؟ يبقى ده يوترس شوينج تو فايبرويدز، واحد انترستيشال واحد سبسيرس، وهو بايسكت الاثنين، والناحيه دي ريموف باي انفليشن ريموف، مش رساله تكنيكال يعني انا خلاص شرور اليوترس على بعضه ده غريب برضه. ده الاثنين انترستيشال فايبرويدز، دول تو انترستيشال فايبرويدز، باين برضه الويرلي ابييرنس، وباين برضه انه ايه؟ انه لونه افتح من لون السراوندينج ماجيك. هو انا ليه قلت عليه انترستيشن؟ ما اقدرش اقول عليه سبسيرس، ليه حته مايوميتري هنا صح؟ يعني ما هوش موجود تحت الكاريتونيا مباشره، ولا هو موجود تحت الانوفيتر مباشره، مش اللي بالعرض دي كاريتي؟ الريتوس ده دكاتره مقطوع بالعرض، في حد مش متخيل؟ متخيلين ان هو مقطوع بالعرض؟ مقطوع بالعرض، وبالتالي ده الكاريتي اللي احنا شايفينه ده الكاريتي. هو الريتوس بايسكت بالعرض ودي الكاريتي. وبعدين ده فايبرويد وده فايبرويد، وده اللي باين بقى في الدبت بتاع الصوره ده اتس ثيرد فايبرويد، الثالث ده بقى سبسيرس فايبرويد. يبقى دول اثنين انترستيشن والكوره دي واحد سبسيرس فايبرويد. الف ده مش موجود عندكم في الكتاب، فده لو عايزين تكتبوا نمرتكم اكتبوها لان ده موجود في الامتحان. ده نمرتكم 302 302 ده it's a large submucous fibroid polyp protruding from the cervix. Large submucous fibroid polyp protruding from the cervix. بس بص عليه بقى حته حته كده نتسلى فيه شويه. انا هقول لكم الحكايه دي. طب قولي كده من فضلك، بصوا عندي هنا كتبت الكلمتين دول. بصوا البطاطساية اللي نازلة من تحت دي ايه؟ دي الفايبرويد بوليب الكبيرة، والفايبرويد بوليب الكبيرة دي فضلت تكبر تكبر لغاية لما عملت داري فيري جراديوال دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس وخرجت السيرفكس. طبعا الدايلاتيشن ده بيتم على مدار شهور وسنين يعني، وبتخرج من السيرفكس دي حتى ممكن تفضل تنزل كمان لو كانت ثابت كان زمانها خرجت من الاستراكت. كانت بقت ماس بروتروينج فروم ذا بلد. كويس، ويبقى ده الادج بتاع مين ده؟ بشاور عليه. ده الادج بتاع الدايليتد سيرفكس، ده دايليتد سيرفكس. سيرفكس از اندر جوينج دايليتيشن. مين شاطر بقى؟ او انا هشاور لكم ده البادي اوف بيوتس. ده الادج بتاع ايه؟ بشاور عليه ده الادج بتاع ايه؟ ده شايفينه؟ زي ما تروح حته قماشة مخصوصة كده بالعرض. ده الادج اوف تريتونيم. يعني نستغل الجار ده نتاكد بيه بس ان احنا تعبين اناتوميا. هو المفروض اليوترس ده البادي اوف اليوترس مش هو بيغطي التريتونيم، والتريتونيم المفروض انه نازل وريفلكتد ناحيتنا صح كده؟ ومغطي السيرفس بتاع مين؟ بلادر. هو نازل كده وريفلكتد ناحيتنا ومغطي السيرفس بتاع بلادر. طبعا بلادر بتتسبب معانا ما بتتشالش يعني، فاحنا لازم نقص او نقطع التريتونيم ده بالعرض، نقص التريتونيم بالعرض وتيك اليوترس اوت بس. فده اليوترس بيتغطي بالتريتونيم بتاعه، ده الهيدج بتاع التريتونيم. ده بقى الهوسه اللي هنا دي شويه الفاشيه اللي حوالين السيرفكس دي اسمها ايه؟ الباراميتر. يبقى العينه دي اكسبشنال بصفه استثنائيه، هي الوحيده اللي متشاله ازاي؟ توتال استراكت. دي اكسبشنال متشاله بتوتال استراكت، لا كل الفايبرويدز متشاله بسيرفكس الا دي توتال استراكت. سهله. حتى في الاكزامبل ده كده يعني ولا حاجه بالهيستوري نفسه. وبعدين لما تبقى لارج فورك تشيل ابدومنال، سان لايك ان تشيل ابدومنال، والمور لوجيك ان تشيل لايك فاينل بوينت. ده سهل جدا، ام نوت شور اذا كان موجود عندكم في الكتاب ولا لا، بس ده يعني فكر ده لو ما شفتوش امرك تقول عليه ايه؟ مالتي بروتاجوريز خلاص يعني يوترس شوين مالتي بروتاجوريز تشكيله بقى من كل انواع الفايبرويدز اللي تعجبك يعني كل دول سابيوكس بمختلف الانواع تعرف شويه هتلاقي انفستيشن اهم كل دول انفستيشن الحاجات دي وادي واحد سبسيرس اهو وممكن يبقى في سبسيرس هناك وهكذا فده اسمه مالتي بروتاجوريز انا دي عملوا لها هيستركتوري صح كده ولا كان ينفع مايوماكتوري مينفعش مايوماكتوري دي عشان تلاقي لارج نمبر اوف فايبرويدز كنت هتعرف تطلع دول ازاي وتسيب يوترس لان اليوترس اللي هيفضل يعني فده مالتي بروتاجوريز يوترس ريموف باي سابتوتال هيستركتوري شويه مالتي بروتاجوريز هو هنا طبعا شايل الفندس بس لاسباب عشان يحطه في الجار مش اكتر مش جزء من العمليه ده برضه لو ان ده فوكس ده موجود عندكم هو عنده نفس النمره بتاعت فحص التشخيص اليوترس انا نايم على جنبه دي كانت دول اتنين لارج انترستيشيال فايبرويد وده واحد سابيوكس عند الفاندس وده برضه سابيوكس وهنا سابسيرس وهكذا ده مالتي بروتاجوريز ده مليان امال ده ايه؟ سمول ده مهم جدا بس قبل ما اتكلم عليه ده الفتله دي ايام انا صورته الفتله كانت مقطوعه كان واقع مجدي على وشه ودلوقتي لقيته هو عدلوه تاني وعلقوه في الفتله تاني كويس ده فايبرويد والفايبرويد ده مقطوع وبعدين لما تبص بقى في السيرفس اللي هي مقطوعه دي هتلاقي لون ابيض كده رينج اللي هي ايه؟ ده كالسيفيكيشن تفتكر انها كنت بتطلع عليه ده احنا بناخد نظر يعني ده في كالسيفيكيشن في الفايبرويد ساعتها بقى تسال السؤالين ايه هو؟ الكالسيفيكيشن يحصل فين؟ ليه في البريفري عشان الكالسيوم جاي مع بلاد سبلاي ويبان بقى كلينيكال يبان في الفحص كونسيستنسي في الفايبر كده وايه كمان؟ ويبان في الاكس راي والالتراسونوجرافي ولو اسم اكشن لاتيفيس ده بسيط يعني ده 3 8 9 اللي بعده عنده نفس النمره يبقى عنده نفس التشخيص ده ركزوا شويه عشان بس نتخيل ده البادي اوف بيوتس بعدها فايبرويد ده فايبرويد كبير اهو ده فايبرويد كبير لونه افتح من لون المايوليت اللي من الجنب وهي الخط الاسود اللي هنا ده ايه؟ كان في بصوا كان في ثلاثة ازاي؟ طب وهنا تحت ده مطرح ما اضع مين من مين؟ فايبر سيرفس في بقى عند الفندس سمول فايبرويد سمول فايبرويد اللون ابيض الموجود عند الفندس ده كالسيفايد كله على بعض هنا بقى مش بريفري ولا غيره هو على بعضه كده كالسيفايد كالسيفايد سمول فايبرويد كده شيء ما يطلعش مثلا سنتي ولا بتاع ده هو على كالسيفايد يعني الكبير ده مش كالسيفايد اللي هو عند سوليد عشان انترستيشن الاثنين انترستيشن فايبرويد بس الصغير هو اللي كالسيفايد ده جار يوترس مقطوع بالعرض يعني يوترس هنا مقطوع بالعرض وده تيوب وده تيوب الثاني فهو مقطوع من فوق مستوى التيوبس اليوترس ده فيه فايبرويد اهو ده فايبرويد ده انترستيشن فايبرويد كويس الانترستيشن فايبرويد ده بقى مكتوب عنه في الكتاب انه فيه ريد ديجنريشن خلاص ده التست اللي بحكي لكم عليه دلوقتي الطالب اللي هو بيبقى حافظ الاستراتيجيه يقول مش عارف ايه فايبرويد ريد ديجنريشن وبتاع ممكن يتعدي وممكن جدا يصطدم يقول لك كنت عرفت منين ان فيه ريد ديجنريشن ايه اللي فيه بيقول انه فيه ريد ديجنريشن خلاص ريد ديجنريشن ده شيء بيتشخص كلينيكال اولا يعني انا بريزنت اكيد ابدومينال بين وبوسيبلي فيفر وتندرنس ويمكن فوميتنج وهكذا وبعدين اما تبحث تلاقي فيه ريد كلر وهتلاقي كاركترستيك بودر ها مفيش حاجه مني خالص وحد كده شايف فيه لون احمر عارف تيبيكال بقى المشكله تمشي زي لما يقولوا له ده في ريد ديجنريشن يقول لك طب شاور لي على ريد ايه بس ليه بقى تشاور على اي حاجه والسلام بقى يبقى طبق عليك الكلمتين اللي كنت بقولهم من شويه خلاص فهنا الواحد يا اما حاجه من اثنين اسمعوني كويس يا اما ما تجيبش سيرت ريد ديجنريشن يا اما اثبتوا قلقانين ومستخسرين ان انتوا بتبينوا ان انتوا مذاكرين قول له مكتوب في الكتاب ان هو في ريد ديجنريشن انا كلام جد تفرق بقى الطريقه اللي بيتقال بيها المعلومه هما كاتبين في الكومنت على رايهم في رد فين انا مش شايف رد دول يبقى زي ما بيقول لك كده عداك العيب ما حدش يقدر يمسك عليك حاجه خالص ما انتش بتقول له في رد كلر واقول رد كلر وتقول له على حاجه وهميه وما لهاش وجود ولا كده اتفقنا دي حاجه تانية هنا دي الكارتي والكارتي لو دققتوا فيها شويه هتلاقي فيها ثلاثه كده صغيرين قوي قوي قد الطماصه الواحده دول فيري سمول سابميوكاس فايبرويدز فيري سمول سابميوكاس فايبرويدز ويقول لي هو لو كان العينه دي اتعمل لها مايوماكتوري كان دول ممكن يبقوا سبب لايه؟ بالظبط كده عشان كده في عمليه المايوماكتوري بنهتم ان احنا نتم تحت الجافيتي مش كده برضه؟ تاكل دلوقتي المفروض الجافيتي تتفتح افرض ان واحد عمل مايوماكتوري من الشهاده ده وبعدين ما فتحش الجافيتي وصدقها دول ما دول هيبقوا سبب لريكارنس بعد كام سنه هيحصل عندها ريكارنس فايبرويد وريكارنس ليدي مره ثانيه ده سهل قوي قوي ده الفايبرويد فورد فتح اليوترس والطول دي بتاع ايه كان جميل دي تصاب يوترس فايبرويد فورد اللي فوق دول طبعا فيوز ده مهم جدا مهم جدا ده يوترس اليوترس متشال اهو اليوترس اهو بصوا عادي بس عشان تتخيلوا ده اليوترس اهو متشال بسبب الاستريم او هنا بالمشرط والطول انتوا عارفين اي عضله لما راح يفتح فيها بالمشرط بيحصل لها ريتراكشن زيها زي الاستك ولا اي حاجه لما تفتحها بالمشرط بيحصل لها ريتراكشن فهو لما فتح هو هنا بالطول ده جنب من المايوميتيوم وده جنب التاني طالعين لغايه جنب المايوميتيوم ما تنفكش صح ادي ناحيه وادي ناحيه وبعدين جوه في بتاع سوري سب ترانسفورم من جوه كامل سب يوكس فايبرويد على الجانبين في باي لاترال فايو سيلفكس باي لاترال فايو سيلفكس ده هو تعبيري انفلاماتوري كونديشن بتجيب عاده ما تيجي على الناحيه دي خد بقى عندك سؤال ده وانا متاكد ان انت هتجاوبه كويس ايه علاقه الفايبرويد بالفايو سيلفكس؟ سمعنا 100 مره ان السب يوكس فايبرويد طالب بيحصل في التب والنكروزس والانفايت يبقى انا مبدئيا عندها اندوميترايتس ده كان انفكشن ده كده وهي الاندوميترايتس ده يوصل فين؟ التيوب يعني البايو سامبلز ما هو البايو سامبلز هو صوره من صور الكرونيك سامبلز جالها اندوميترايتس تطورت الى سامبلز وما كانتش بقت كرونيك سامبلز طب العيانه دي عالجوها بالاستراكت من غير ما شايفين كان ينفعها مايومكتومي ده من ضمن الكونتر اندكيشنز اوف مايومكتومي المايومكتومي ما بتتعمل عشان السامبل عندها فرصه تكلم هتكلف التيوب عامله كده يبقى ده كونتر انديكيشن تو مايوميتس مش هو ده التطبيق للكلام اللي بناخده في النظري ده ما ينفعش فيها مايوميتس بس لان طبعا ايامهم ما فيش اي بي اف واحد اي بي ولا اف لوحده ولا حاجه ده ما ينفعش غير الاستريس ده برضه مهم قوي قوي قوي ده اتس ان انترستيشال سيرفايكال فايبرويد برضه عشان ما نبقاش ان هو يوترس محسوم بالطول محسوم بالطول بتاع الصغيره النوب الصغيره اللي فوق دي هي البادي اوف اليوترس النوب ده هو البادي بتاع اليوترس وده اللي بتراعي نكلم يعني بتاع كورتانية الوضع اما الكورة الكبيرة فهي الفايبرويد حتى بدليل انها فيها ايه كاركتيرستيك وردي الفيروس وهنا الجار ده is very very typical ده حلو جدا جدا يعني كحاجة تنفع في التدريس يعني بصوا سيرفايكل في الان عملت ازاي سيرفايكل كانت بالفعل قالوا استراتي على الاخر وديستورتد ويرونجيتد زي بالظبط ما بيبقى مكتوب في كله بس الرايكر كان الاسترتش بكل هذه الدرجه ويرونجيتد على الاخر كان طبعا ده سيرفايكل فاكتور بالانترفيرنس مكتوب انا هنا كتاب لكم مكتوب انك لما تفحص العيانه دي هتلاقي كوره كبيره راجل فوق كوره صغيره شفت الكلام عامل ازاي؟ فدي كوره كبيره اللي هي الفايرويد وكوره صغيره هيحطوا لك الشغل ده اهتموا بكلمه انترستيشن يعني يستحسن جدا ان راح يقول انترستيشن ما تقولش على طول ده سيرفايكل فايرويد في كتير من المتحليل اللي يفرق معاهم الصح ان يتقال عليه انفستيشن سيرفايكال فايبرويد لان في سيرفايكال فايبرويد تاني بياخد كوره فايض قصه ثانيه خالص يعني قال لك العيانه دي مش تجري ليه؟ اهم حاجه فاشل سيمبلز ان فورم اوف فريكونسي بوسيبلي ريتنشن ولا كده ممكن ايه تاني؟ انفرتيلتي سيستم قال لك طب ممكن يبقى عندها منوراشيا ممكن يبقى عندها منوراشيا بس مش هي الشكوى الاساسيه ان كان هيجيلها منوراشيا هتبقى بسبب كلب الكونجكشن عندها كلب الفطرش يعمل كلب الكونجكشن يعني الدوره عندها بدل ما تقعد اربع ايام تقعد خمسه سنين مش هي دي الشكوى الاساسيه الشكوى الاساسيه ايه بريشر سيلز الجار ده برضه في حاجه ثانيه فيري تيبيكال اوف سيرفايكال فايبرويد انه سنجل مش مكتوب في سيرفايكال فايبرويد انه عاده بيبقى سنجل عكس الكوربوريال الكوربوريال بيبقى عاده مرض اللي بعده نفس التشخيص وان كان طبعا اقل من بكتير يعني ده برضه يوترس بايسكتد ناحيه خط صغيره وتحتها في كوره كبيره بس هنا بقى ده اقل وضوحا مش باين مباشر بقى كان في نهايه الحلاوه بتاعت اللي قبله يعني ده فاضي الفلتر سواء على الناحيتين وكون الكوره دي هي السرفايكال فاكتور في واحد ثالث موجود عندكم في الكتاب بس صورته ده موجود في الامتحان اللي هو نمره 318 هو دول نمرهم 318 313 مش عارف ايه ولا ايه 319 اللي مش موجود عندي صورته اللي هو 318 ده 317 بي ده اسمه 317 بي خلاص موجود عندكم في الكتاب 318 هو صورته مش موجود عندي بس هو موجود اللي انتوا شفتوه قبله كان 318 ايه؟ في 318 بس صورته مش موجودة عنده. ده حاجة انا كنت قلتها قبل كده مش عارف هيفكر ان في حد هيفكر. ايه رايكم لما يبقى سيرفايكال فايبرويد يبقى توتال استرياكتومي ولا ايه؟ ما فيش نفس الزيت عن الجول. ده ايه ده؟ فبلاش ده بتاع. ده اسمه سرطان اكسشينج فايبرويد. انا حاولت احفظه ده من اول الشهرين اللي فيهم سرطان اكسشينج فايبرويد ما كانوش اي حاجة تقول ان ده سرطان اكسشينج. بس هو المفروض هما الكلمتين ايه او دول؟ نصب ايه؟ الانفيجن ايه؟ الانفيجن الابيرنس وانفيجن الكبسول ده اللي بيانديكيت ان في سيركمتس تشينج. على فكره عشان الشارز دي مش حلوه وما فيهاش انديكيشن قوي ما حدش بيخش معاكم في تفاصيل وممكن يسالك نظري. سامعيني؟ يعني في الجار ده واللي بعده واللي هو ده هنا باين يعني لو عايز هنا في لاصق وردي ابيرنس في الاماكن دي. انتوا عارفين انه حتى اللي عمل لها هيستريكتومي ما كانش يعرف ان في سيركمتس تشينج بدليل ايه؟ انه عمل سابتوتال. حد بيعمل سابتوتال لعلاج ساركوما يعني هو كان فاكرها فايبرويد بس لما شال بعد كده وجد انها فيها ساركومتس تشينج. فهو بقى يسالك نظري اكتر يعني يسالك ساركومتس تشينج ده يبقى انديكيتد بايه؟ كلمتين اللي انت عارف رابيد جروث ومش عارف رابيد ريكفري بوست منوبوزال جروث بليدنج بيحصل بنسبه كام في الميه؟ الكلمتين دول يبقى ده وده ساركومتس تشينج ل 22 23 400 23. هنا بقى احنا دخلنا على موضوع تاني ده اسمه ادينومايوزيس. ادينومايوزيس هو كان مكتوب عندكم في الكتاب اندومتريوزيس. احنا كنا قلنا قبل كده زمان ان اندومتريوزيس ده زمان لما كانوا بيقولوا عليها اندومتريوزيس انترنا واكسترنا لما دلوقتي دي بتتسمى ادينومايوزيس. الادينومايوزيس انت بتعرف ان الباثولوجي بتاعها حاجه من اتنين يا ديفيوز وده الاكتر يا اما اكسبشن اللي بتبقى لوكالايز بتعمل سيمتريك الانيارجمنت اوف يوترس بس حجمه ما يوصلش عمره ايه 12 اسبوع اخره 10 اسابيع. بس ادي بقى الادينومايوز اليوترس اهو مقسوم نصين دي كارب خلاص دي الكارب واليوترس برضه حد شايف كارب في المفروض ده راضي اوف يوترس يبقى ده متشعل برضه بسب توتال هيستريك. رايحكم كل الفايبرويدز اواخر ال 200 اوائل ال 300 خلاص الادينومايوز في 400. طب قول على الحاجات اللي هي ممكن تتفق مع بعض. بس بص ده مثلا ده ممكن يعني اندر ستريس بتاع الامتحان ولا بتاع تبقاش فاهم بالظبط ده ايه يعني اصلاح نفسك. هو ده الادينومايروس والادينومايروس بيتميز بوجود سمول سمول سيستيك سبيس. الادينومايروس سبيكتاك سكشن كمان ما فيهوش ايه؟ فيهوش الوردي ابيرنس. في ابيرنس ثانيه اسمها ريتيكولار ابيرنس. الاعداد سكشن بتاعه فيه سمول سيستيك سبيسز والابيرنس اسمها ريتيكولار ابيرنس ما اسمهاش وردي ابيرنس. ده ده يعتبر اكسبشن. ده ادينومايوزيس وبصفة استثنائية جدا يعني في فيري لارج سيستيك سبيسز. كل واحد من دول في لارج سيستيك سبيس ده وده وده دي فيري لارج سيستيك سبيسز ودي حاجة تعتبر نادرة قوي يعني. وعادة ما بيبقى فيه سمول سيستيك سبيسز بيحصل فيها ايه؟ هي دي بيحصل فيها دي كل شهر تمام؟ وان السيستيك سبيسز بقى اكسبشنالي فيري لارج. وفي حاجة هنا فوق الباعة كمان في الزيارة ده دي سيستيك اوفري يعني بتاع الهي ده سيستيك اوفري ما جراش حاجة سيستيك اوفري السيستيك ما احضرلاش اوبيليشن مش شغالة ده بفضل تنفيرل شوية مش مشكلة يعني. فده في نقطتين الجار ده في ايه وايه في ادينومايوزيس ويت لارج سيستيك سبيسز وفي كمان سيستيك اوفري. ده ادينومايوزيس هي الريتيكولار ابيرنس وهو من سمول سيستيك سبيسز حاجات في الغبار الصغيرة دي. بس اللي ظهر كده في كورة وكورة كورة كبيرة واحدة مفيش مانع ابدا ان واحدة يبقى عندها ادينومايوزيس وفايبرويد تمام. يبقى ده في ادينومايوزيس وفايبرويد اثنين ادينومايوزيس وفايبرويد تمام. ده تفسير ده مهم شرب ودان ده مهم. بصوا هو الاوام يعني اللي لونه فاتح ده يطلع ايه ده؟ ده فايرويد ده فايرويد وبعدين ده ديفيوز ادينومايوزيس. الجزء ده من المايوتريم ثيك قوي قوي في ديفيوز ادينومايوزيس. طب والودان دي ايه؟ الودان دول اثنين لوكالايز ادينوميروسس حتى فيهم ايه اللي هو ده بقول لك اوردر بلاد. اقول تاني ان شاء الله طلع فيه ثلاث حاجات عرفوا نخلص منهم بقى ده ايه ده فايبروسس وهنا في ديفيوز ادينوميروسس وهنا في لوكالايز ادينوميروسس على الجنبين ما حدش يقول عليهم سبسيرس فايبروسس دول مش سبسيرس فايبروسس دول لوكالايز ادينوميروسس تمام. ده ضعيف وقت تضرب جروب بالرغم من انه مش موجود عندكم في التجاري بس هو بيجي ده حجمه صغير كده وضعيف كان عندكم شويه كونفدنس يعني القصه مش صعبه. انا دخلت لقيت بتاع ده قدامي وهو مش في الكتاب اقول له مش علينا تطلع ايه هو 400 وحاجه عارف الديفيوز ده شكله ولا لوكالايز كويس قوي بس جوه كام في سبيوكس فايروز بس بس مش اللي قبله على طول اللي كنا بنشوفه قبله 400 ومش عارف 10 ولا 408 ادينو مايوزس ومعاه فايبرويد وده ادينو مايوزس ومعاه فايبرويد فما بنعمله ادينو مايوزس ومعاه فايبرويد ده تمام ادينو مايوزس ومعاه سابيوكس فايبرويد اهو اكتب عندك 407 ادينو مايوزس بلس سابيوكس فايبرويد ده صوته وشراينا مع الأسف في ريفلكشن لايف بوظة الصورة بس هو ده في ثلاث حاجات في أدينوميروزس وفايبرويد وسيستيك أوفرين هو ما قابلش حاجة باينة في الصورة غير السيستيك أوفرين اللي هو الكورة اللي تحت ده بس ده أكشول يعني بيجي في الامتحان فما أقدرش ما أذكروش يعني صورته بايظة أه بس أنا عارف تاني إن ده بيجي في الامتحان هو أدينوميروزس وفايبرويد وسيستيك أوفرين ده يوترس متشال وبايسك مكسوم بالطول من هنا كده ومحشور جوه شعر مقيم على جنبه كده خلاص ده البادي اوف يوترس وده السيرفكس اهو حتى لاقي السيرفايكال في هنا ودي الناحيه الثانيه اللي بتقابل وهنا في تيومر والتيومر ده انفلتريتنج ملوش حدود وفي اريا بتغير هامرج اند نكروز واضح جدا يبقى ده طبعا طبعا ما هوش فايبرويد ده اسمه مالجنت تيومر المالجنت تيومر ده محتمل يكون كارسينوما او ساركوما تفتكر ايه؟ هو ساركوما ده ساركوما والكلمه اللي هنقولها ان هو ايه؟ فليشن تيومر لان انت كارسينوما حواليك وبعد ما تكتشفه من مرحله حاجه ثانيه خالص ان انت كارسينوما بالفعل زي ما مكتوب في الكتاب فراير وتشيزي ونكروتك ليها منظر ثاني غير ده خالص ده سيلترايم ساركوما وده برضه ساركوما بس ده بقى شويه منه حاجه فيها هو شعره وحش مش يكون قوي وحتى شايلينه ساب توتال استراكتومي وفاتحينه هنا بالبشر وفاتحينه هنا تاني ده ساركوما بص يا جماعه ده اكتر منطقه اللي قبله كان نمرته كام؟ ده اكيد 418 ولا انا مزلوق عليه دي غلط لو حد بقى جاء قريب هنا عندنا كده من الناس اللي ورا هتلاقي انه مكتوب عليه بالرقم الصغير هنا ساركوما وهتلاقي النمره مكتوبه 418 هي اكشن 418 في الفعل يعني يبقى 417 و 18 زي ما كنت قلت لكم زمان الاثنين ساركوما هم الشهرين دول الاثنين ساركوما خلاص مكتوب عليه ساركوما مش حاجه يعني. ده يوترس متشال وبايسكت مقسوم بالطول خلاص وبعدين هنا في ليجن الليجن دي تتميز بانها ديفيوز واخده الاندوميتريوم كله وسرحه كمان داخله على مين؟ داخله على المايوميتريوم الليجن اللي هي قلنا فيها تكتيك وواصله لغايه تحت لغايه هنا وصل لغايه السيرفس يبقى دي كيس اوف ايه؟ دي كيس اوف مش عارف كيس اوف اندوميتريال كارسينوما دي حالة الميتر برسونال. في سؤالين. سؤال الاولاني ايه تطلع الـ H كام؟ تطلع الـ H كام دي؟ تطلع الـ H كام دي؟ لان الميتر برسونال اللي رايحة للسيرفيس تبقى ستيج 2 افكركم بس ان السيرفايكال كارسينوما رايحة للبادي تبقى 1 دي والبوليال كارسينوما رايحة للسيرفيس تبقى 2 طب سؤال سهل برضه ده ايه؟ عبر كم؟ ايه دي؟ ده سايت بايوبسي ده that site or biopsy. But the biopsy is to assess the effect of myometrial invasion. طب إذا لقوا ديك myometrial invasion ده يعني إيه؟ يعني الفتاة فرق ويعني العينة محتاجة بعد عملية دي تروح تاخد بس خلاص؟ بالجارد هيبقى فيها discussion بالشكل ده تطبيق للمعلومات المنطقة. ده برضه يوترس مفتوح بس مفتوح مرتين يعني شالوه وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى ما تقول كده وعلى فمن قبل ما نعرفها زي ما كنت قلت لكم ممكن جدا تبقى تاني باقي هاي سنتات تبقى من 100 كتر ده برضو ال 100 كتر سنوات شايفين الليجن عامل ازاي؟ الليجن is typically diffuse و friable شكلها كده بالفعل يعني ده ال 100 كتر سنوات مطار كده دي احتيار دي احتيار لا لا عايزين نرجع له تاني بس خليك ولا في ده مش اليوترس على بعضه دي اجزاء من اليوترس هو ممكن تاني سنة المايوميتر is thick ايوه لا المايوميتر is thick ده عرفت الثيك مايوميتر من اليوترس بس بس بس بس بس اللي بعده الثيكنس بتاع المايوميتر المفروض اليوترس كله على بعضه 1 سنتيمتر ده اليوترس بايسكتد يعني اليوترس شروف عليه قسمه نصين خلينا نركز على الناحيه دي ده بادي اوف اليوترس وده السيرفس وده السايتوكاين بايوبسي طب وده اللي في الركن ده بتاع المدور ده ايه علاقه الثايرويد بالاليوترس الكرسونومي دي برضه اليوترس الكرسونومي بس طبعا طبعا الواحد يبقى منطقي في كلامه يعني الواحد يقول ان دي حاله الاندوميتريال كارسينوما وفوق اللي بيلعب فيها فايبرويد مش العكس مش ده فايبرويد مع الاندوميتريال كارسينوما ده مش كده ده بس كده معاك نرجع تاني في ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده جزء من الوول بتاع اليوترس ما قدرش اعرف ده ده انا كنت بحكايته بقى دي اندوميتريال كارسينوما اسمعها واحد كده الاول دي اندوميتريال كارسينوما وانتوا عارفين ان الاندوميتريال كارسينوما اول ما بتعمل دايركت اكستنشن بتخش في المايوميتر ممكن تفضل تاكل في المايوميتر لغايه ما توصل السيروزا صح وساعتها بقى تطلع بالسيرفس بتاع اليوترس بالعمل بيرفوريشن يعني في شيء موجود في الابدومين اسمه الاومنتم الاومنتم ده بيجي يعمل سيلينج للسايت بيرفوريشن بيجي في المكان الديتكت بيجي يرزع على الحته اللي فيها بيرفوريشن خلاص والاومنتم ده عباره عن فولد اوف بيريتونيوم فيها ايه؟ فات كويس قوي ادي الفات اللي لونه ابيض ده لما يتحط فورمالين الفات ده بالشكل ده خلاص فالحته اللي لونه ابيض دي اجزاء فات يعني ده اومنتم لازق على السايت بيرفوريشن وده سيستيك اوفري ده سيستيك اوفري يبقى ده اومنتم وده سيستيك اوفري هو اليوترس مش باين قوي الليجن اللي جواه ده مش مفتوح على الاخر يعني هما يا دوبك فتحوه بالمشرط بطول كده ما فتحوهوش عشان نشوف ايه اللي جوه بس دي كيس اوف اندوميتريا كارسينوما عامله بيربوريشن وفي اومنتم سيلينج في سايت اوف بيربوريشن وفي سيستيك اوفري انا هسالكم سؤالين دي ستيج كام؟ لا سيرش كده احنا كلينيكال عادي خالص بلد ستيج كام ده؟ اخر كلام كام؟ اخر كلام في انا هقول لكم ستيج ستيج 1 في اليوترس ستيج 2 وصلت للسيرفس ستيج 3 اوتسايد اليوترس ده كده طلع اوتسايد اليوترس بس مش اوتسايد بس يبقى ده ستيج 3 مش كده برضه؟ اصل برضه زي ما قلت لكم العاشر مره مش هي مش لازم يقول لك سمع الستيجنج ولا اللي بيتركب اسمه هو بيحط قدامك شويه فايه ده يقول لك بيكر ستيج كام؟ دي بتصنف على انها ستيج 3 طبعا طبعا ما لم يكن فيها ديستنس فريند مش كده؟ هي بتصنف ستيج 3 سؤال كمان بقى بس عبيط ايه علاقه سيستي كوبري بالموضوع؟ استروجين برضه رجعنا عند احنا قلنا يعني ده اوت فوكس بس ممكن يفضل سنه عن كده يعني ده يوترس بتشال وبايسكت بتكون هنركز على الناحيه اليمين اللي هي ارحم شويه دي الترايان كافيتي جواها الليجن اللي هي ديفيوز وفرايبل وده السايكل ايه بايوبسي بس السبيسيال ده بتشال براديكال استركتومي او برتايم استركتومي لانه شايل اليوترس شايل معاه جزء من الابر جراي والحشو اللي جنب السيرفكس على الناحيتين ده شوف كده الاي كيو اكبره ايه بصوا هو اليوترس ده بايسكت ده الباراميتريم وده الباراميتريم زي ما الفاشيه وزي ما الفاشيه هما ده ايه الباراميتريم برضه لان هو مفتوح السنه اللي فاتت دايما لا لا يتركني مثلا بتاع نص ساعه عشان شفناه ايه اللي جاب باراميتريم في النص هو هيكون حد لسه فاهم ان في باراميتريم في النص هو ده اتفتح يعني ده ده هو بعيده ده ده بعيده ده اللي بعدها ده اللي في ناس والله يتفكر كده مرسومين مفيش يعني ده اليوترس مفتوح بس هما لما فتحوه ما فتحوهوش نصين قد بعض وباين جواه في ديزل مالها نفس الكاركتر ترايبل ونيكروتك